خصك الله تعالى بالهدى حين براك. خصك الله تعالى بالهدى حين براك. خصك الله تعالى بالهدى حين براك. فإذا شئت تهاوي أو تسامي في علاك. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت دنيا من جمال أنت أطياف عذاب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. حطمي حطمي قيد الخطايا شيدي للنور صرحا. حطمي قيد الخطايا شيدي للنور صرحا. حطمي قيد الخطايا شيدي للنور صرحا. مزقي أحزن قلبي وانسجي يا روح فرحا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. إن تكوني حيث يرضى خالق الكون فبشرى. تكوني حيث يرضى خالق الكون فبشرى. إن تكوني حيث يرضى خالق الكون فبشرى. فلك الفوز بدنيا ولنا الجنة أخرى. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.